السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر ذي الحجة لسنة 1436 هجرية، الموافق للسابع من شهر سبتمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في فوائد غزوة حنين وغزوة الطائف، ووصلنا إلى الفائدة 23. لما منع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار والمهاجرين فلم يعطهم من غنائم حنين، وأعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطى صناديد قريش، وغضب بعض المسلمين من هذا التصرف فلم تظهر لهم الحكمة، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة استرضاهم فيها، وذكر لهم الصراحة لكن بحق ورقة واستعطاف، فرضوا بذلك وسلموا وعلموا الحكمة من ذلك. إذن الفائدة 23 فيه فضيلة الأنصار، حيث رجعوا إلى الحق وسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم فورما تبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لمصلحة الإسلام. والرجوع إلى الحق فضيلة وفريضة، فينبغي للمؤمن أن لا يستنكف، يعني لا يستكبر عن الرجوع إلى الحق إذا تبين له. إذا نستفيد فائدة عظيمة أن الإنسان يرجع إلى الحق متى ما تبين له الحق، وإن كثيرا من الناس مع الأسف إذا أخطأوا وتبين لهم الخطأ لا يريدون الرجوع خوفا على مناصبهم أو مكانتهم، ولكن في الحقيقة الرجوع إلى الحق مر، وإنما فيه فضيلة وفيه شأن عظيم. الفائدة 24، قال في سبل الهدى: لما منع الله سبحانه وتعالى الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، وكانوا قد فتحوها بأنجاب الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاجه الجيش من أسباب القوة. حرك الله سبحانه وتعالى قلوب المشركين في هوازن لحربهم، وقذف في قلب كبيرهم مالك بن عوف النصري إخراج أموالهم معهم وشبابهم وشيبهم معهم نزلا وكرامة وضيافة لحزب الله تعالى وجنده. إذن في مكة لما فتح المسلمون لم يغنموا من مكة، فعوض الله تعالى المسلمين عن هذه الغنائم بغنائم كبيرة عظيمة في غزوة حنين. وهؤلاء هوازن خرجوا بأموالهم ونسائهم وأطفالهم وأغنامهم وإبلهم فكانوا غنيمة للمسلمين، عوض الله تعالى للمسلمين. إذن نستفيد من هنا أن الله يدبر الأمور للمسلم إذا كان صالحا، نسأل الله أن يجعلنا صالحين، ويعوض الله تعالى ما فات المسلم، يعوضه بخير منه. الفائدة 25 أن العطاء للمصلحة العامة مقدم على العطاء لأجل الحاجة. يعني أحيانا ترى مثلا الحاكم أو الأب أو المدير يعطي للمصلحة ويترك من هو في حاجة. لماذا؟ لأن العطاء للمصلحة مقدم على العطاء لأجل الحاجة، فيجوز للإنسان أن يعطي للمصلحة. بمعنى مثلا الحاكم يرى أن قرية أو ولاية فيها نوع من البلبلة فيعطيهم بعض الأموال حتى يسكتهم ويرجعهم إلى الصواب، ولا يعطي من هو محتاج، لأن الذي محتاج هو في الصف تعطى، فهذا جائز. مثلا إذا كان ناس خوارج أو بغاة خرجوا عن الحاكم فيعطيهم أموال حتى ينزلوا من الجبال أو يضعوا السلاح ويلقوا السلاح، فهذا جائز، هذه المصلحة العامة. بعض الناس الذين لا يفهمون هذا الأمر يقول كيف هؤلاء يفعلون ويفعلون وفعلوا وفعلوا ثم يعطى لهم الأموال ونحن ما عندنا سكن ما عندنا كذا، هذه مصلحة. أنت صحيح أنت محتاج إلى سكن، محتاج إلى عمل، محتاج إلى وظيفة، ولكن ترك في الصف، سيأتي دورك إن شاء الله وتعطى. لكن إذا بقي واحد من هؤلاء الذين يزعجون الأمن واطمئنان الناس في إزعاج، فإذا أحيانا الوالد يعطي للمصلحة العامة أو المدير أو الرئيس أو الوالي أو المسؤول، فهذا مما ينبغي إدراكه ووعيه، لأن المصلحة الكبيرة التي تتحقق من وراء هذا قد تخفى على بعض الناس. وهنا فائدة أخرى أيها الإخوة، أن الإنسان عليه أن لا يستعجل في الحكم على الأشياء التي تبدو له أنها غير صحيحة، ما تستعجلش، استعجال هذا فيه الندامة، ما تستعجلش، تريث. هناك ناس يستعجلون ويحكمون على الظواهر ولا يغوصون في حقائق الأشياء، هذا خطأ. فإذا الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعجبهم بعض ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يعجبهم تكلموا فقط، لكن لم يحدثوا بلبلة، لم يحدثوا عصيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك وتدارك ذلك بأن وعظهم وأرشدهم وبين لهم أنه أعطى للمصلحة العامة. يعني هو اعترف لهم أنكم في حاجة، وأنكم أنتم الذين غزوتم مكة وغزوتم حنين، وأنكم أبليتم بلاء صحيحا، أنا أعترف بهذا، ولكن المصلحة العامة مقدمة على الحاجة. نعم، من هذه فائدة عظيمة يستفيدها. الفائدة 26، الرسول عليه الصلاة والسلام وعد مالك بن عوف النصري الذي كان يقود هوازن، وعده إن جاء مسلما سيعيد له النبي عليه الصلاة والسلام أهله وماله ويزيد عطيه 100 من الإبل من عنده من الغنائم. ماذا نستفيد من هذا العمل العظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نستفيد فائدتين. أولا، أن الغاية من الجهاد في الإسلام هو إسلام الناس، وليس القتل، وليس الغنائم أو المكاسب المالية. الجهاد في سبيل الله يا جماعة هو نوع من أنواع دعوة. الجهاد في سبيل الله هو نوع من أنواع الدعوة إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام وعد هذا الرجل بهذا الأمر، فرجع ذلك الرجل فوفى له بالوعد. إذن الإسلام مش متعطش للدماء كما يفهمنا أعداء الإسلام وكما يفهم الخوارج. الخوارج عندهم حتى والتوب يذبحك يقتل ويتعشر على نيتك، يحب الدم ويقول لك الإسلام لازم ينتشر بالدم، لازم الدم يطرش، لازم الدم نركي. لا، الإسلام يحبش هذا. كلما وجد فرصة لإسلام الناس فإنه يتمسك بها ويحبها. إذن الغاية من الجهاد في الإسلام ليس الغنائم والمكاسب المالية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام الناس حتى في آخر لحظات حياته. يعني ذلك الصبي اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم غاب، فسأل عنه فقيل له إنه مريض، فقال هيا بنا نعوده، فذهب يعوده يزوره يعني. فوجده مريضا ويحتضر قريب يموت، فعرض عليه الإسلام فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، فتشهد شهادة الحق وخرجت روحه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا مسرورا وهو يقول الحمد لله الذي هداه بي إلى الإسلام. واش راح تستفاد منه الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي هذا اللي راح يموت؟ واش تستفاد؟ الإسلام، إدخال الناس في الإسلام هذا مقصد عظيم عظيم عظيم جدا، والجهاد في سبيل الله هو وسيلة لذلك. فإذا كان تحقق المقصد فلا نفعل القتل ولا نقاتل الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام الناس، وليس له رغبة ولم تكن له رغبة في استرقاق الناس ومصادرة أموالهم. ثانيا، من الفوائد في هذه الفائدة 26، هذا أسلوب دعوي عظيم سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام بتأليف هذا الزعيم المشرك المصاب. إذن هذا أسلوب تأليف القلوب، هذا سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم التأليف، وكان يستعمل الهجر أحيانا، لكن ما الذي كان يستعمله أكثر؟ التأليف. ويستعمل الهجر مع بعض الناس الذين ينفع معهم الهجر. أما إذا عكسنا القضية كما يفعل المبتدعة وكما يفعل أشباه المبتدعة والذين عندهم الهجر، تغلط غلطة بلك مشي غلطة، هو يشوفها غلطة يهجرك ويأمر بهجرك ويأمر بهجر من لم يهجرك، سلسلة راكم تشوفوا فيهم اليوم، يعني شيء عجيب. ثم تجدهم هؤلاء يجلسون مع المدخنين، القميص تاعو يولي كاع ريحتها، على تقعد معهم؟ يقول لا أتألفهم نجبدهم للدين. وهذاك الناس الصالحين اللي تفوح منهم رائحة العطر والصلاح تهجرهم حتى ما وافقكش على سنة ولا ما وافقكش على جلسة الاستراحة ولا دعاء القنوت في صلاة الفجر تقول هذا مبتدع ولا ما وافقكش على شيخك لأنه بدع فلانا. هذه القساوة هذه يجب أن نبتعد عنها. قلت لكم أول حاجة أول حديث كان علماؤنا يعلمونه لطلاب العلم أول حديث وشنو هو؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا أنصح الشباب اللي يروحوا عن هؤلاء المتشددين يقولوا يا شيخ لو سمحت اشرح لنا حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اشرح لنا هذا الحديث. يقول لك انت لماذا تريد اشرح الحديث؟ انت مبعوث فهمت ابي سعيد. هنا هذا علماءنا كانوا يعلموا هذا الحديث، ما سمعناكش تهضر هذا الحديث، سمعناك برك اهجروا واقطعوا لا تكلموا انصحوا فان لم يرجع فداوم بعد فان لم يستمع الحقوه به الى اخره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل التأليف أكثر، والهجر يستعمل بشرط أن يأتي بالنتيجة. ليه؟ ما هي النتيجة؟ تقوية الإسلام وتقوية صفوف المسلمين ورجوع المخطئ. قد يقول بعضهم إننا إن هؤلاء المشايخ رم يجيبون أقوالا لبعض العلماء كالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وفلان وفلان كانوا عندهم شدة على المبتدعة وكذا. قلنا نعم، أولا المبتدعة صح كالمعتزلة والروافض والشيعة والغلاة، ثانيا كانوا يفعلون ذلك لأن المجتمع كان مجتمعا قويا متماسكا، وإلا الإمام أحمد رحمه الله قيل له أن يسلموا على المرجئة، قال لا تسلم عليهم، قال يا إمام نحن في وراء النهر يعني جهة الجمهوريات الإسلامية الآن بعيد يعني السنة ضعيف، قال سلم عليهم. مش قال له سلم عليهم لأن السنة هناك يعني أهل السنة ضعفاء. فبعض الناس في قرية يتصل على الشيخ في العاصمة، يا شيخ عندنا إمام يفعل كذا وكذا انصحوه، نصحناه اهجروه. وهناك ناس يتعصبون له، انصحوه نصحناه لم يقبل اهجروه. هما قرية فيها 1000 إنسان وعشرة ملتزمين، عشرة ملتزمين تشفق. ولهذا الإمام الألباني رحمه الله والإمام عبد العزيز بن باز والإمام ابن تيمين كانوا يقولوا باللي في هذا العصر لا نستعمل الهجر إلا قليلا إلا قليلا بشروط. جاء بعض العلماء وبعض طلاب العلم يقولون نحن مع الألباني مع بن باز، ما كاش يخالفون، فنحن نأخذ بأقوال هؤلاء العلماء الكبار ومن كان على طريقهم من طلاب العلم ومن العلماء، ولا نأخذ بكلام هؤلاء المتشددين الذين خالفوا الأئمة الكبار الذين هم أعرف بهذه المسائل وعندهم الدقة. الفائدة 27، لما أهل الطائف جاءوا وأسلموا كان هناك عثمان بن أبي العاص الثقفي، كان شابا ومن أهل الطائف وكان يحب الدين يحب الخير، ف أمره على الطائف وجعله هو يصلي بهم، وأمره أن يبني مسجدا محل المكان الذي كانوا يعبدون فيه الأصنام، المكان اللي كانوا يعبدون فيه الأصنام نحاوا الأصنام طهروه وبنوا مكانه مسجدا. وهذا فيه معاملة، فيه إرجاع الخير إلى الأرض. الأرض الأصل فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الناس عبدوا فيها غير الله، فإذا انتصر أهل الحق عليهم أن يعيدوا هذه الأرض إلى أصلها. وفيه كذلك إظهار انتصار الإسلام، وفيه إغاظة للكفار. الإغاظة، ما معنى الإغاظة؟ يغيظهم. ما معنى يغيظهم؟ ماشي يغيظهم كما نقول احنا، يغيظهم يعني يشفهم، لا، الإغاظة هي ماذا؟ جعلهم يغضبون. يعني لما تجعل الكفار يغضبون ويندلون، هذا مطلوب من المسلم، مطلوب من المسلم يحاول يجعل الكفار يغيظون. متى يغيظون؟ يعني يحتقرون أنفسهم ويحسون بالألم. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، فإذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. يعني مكان كان فيه معاصي، كان فيه كفر، فغير وجعل مكانا للطاعة والإيمان، هذا مليح. مثلا مخمرة، فالمسلمون يسعون مع صاحب المخمرة أن يتوب إلى الله، فإذا تاب يقولوا له مثلا ديرها مكانا لحفظ القرآن وتعليم القرآن، مكانا لمكتبة طاعة. قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة، اليمامة يعني إن كان الرياض الآن وحواليها، اليمامة، أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. إذن مليح إنسان مكان المعصية يغيره إلى مكان الطاعة والعبادة، إلا إذا كان ذاك المكان قد نزل العذاب على أهله فيترك، مثل ديار ثمود. ديار ثمود هذه لا يجعل فيها مسجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا مر الإنسان على قوم قد عذبهم الله أن يمروا بسرعة وألا يبقوا، فإن دخلوا عليهم فيبكون أو يتباكون. الفائدة 28: قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن القيم: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام، وكانوا يقولون: دعوه وقومه، فإن غلبهم دخلنا في دينه، وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله، فجمعوا له وتأهبوا لحربه. وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل، ولا بانكفاف قومه عن قتاله. يعني يقول هنا العرب وش كانوا يقولوا؟ قالوا: خلوا هذا محمد مع قومه، إذا ظهر عليهم فهذا دليل على أنه على حق، وإذا تغلب على مكة، لأنه على بالهم باللي مكة اللي يحب يغزوها قد يحدث له ما حدث لأصحاب الفيل. فلما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا دخلها جاد نصر ربي وألقى الرعب في قلوب المشركين، العرب علموا أن هذا الرجل نبي حقيقي، فدخلوا في دين الله أفواجا. بقي بعضهم لم يدخل فأرادوا أن يحاربوه، فحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر عليهم. الفائدة 29: قال ابن القيم رحمه الله: ومنها يعني من فوائد هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين. يعني العرب أول معركة وقعت فاصلة في بدر وآخر معركة مع العرب في حنين. بعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغزو الروم ويغزو القبائل الأخرى. الفائدة 30 أن في غزوة حنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. هذا يدلنا على رفعة مكانة حقوق الإنسان ولو كان كافرا. إذن حقوق الإنسان في الإسلام سبق بها هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون ويحمون حقوق الإنسان. فالإسلام يحترم الإنسان بصفته إنسانا مهما كانت ديانته ومعتقده، حتى في حالة الحرب، فكيف بحالات السلم والمعايشة؟ شفتوا كيف الإسلام يحترم الإنسان حتى في الحرب. الحرب لا تقاتل إلا من يقاتلك. الآن احنا كما قلت لكم عدة مرات، لو ربي سبحانه وتعالى مكننا باش نروحوا لفلسطين وندخلوا فلسطين ونغزو بني إسرائيل ونتمكن منهم إن شاء الله، هل نقتل أطفالهم؟ بعضهم يقول نعم، هم غير كما حرقوا طفل حرقوه بالنار. نعم نقتلوهمش، ما نقتلوش، نقتلو المقاتلين، ما نقتلوش النساء تاعهم. هم يقتلون النساء ويضربون النساء، تشوفوهم كيف يضربون النساء ولا لا؟ ها احنا لا. بعضهم يقول هذا اذا فعلنا ذلك معناتها راح يغلبونا، وما النصر الا من عند الله. نحن نقاتل بنصر الله وبقوة الله. فإذا قتل الأطفال في الحرب لا يجوز، فما بالك هذا الموضة الآن اللي بدأت تنتشر أنه يخطفوا الأطفال ويقتلوه. اللهم يا ربي اللي راهو يدير هكذا افضحه في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللي راهو يدير هكذا يا ربي يفضحه هو ومن أمره. اللهم يا رب افضحه في الدنيا وفي الآخرة وعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. طفل صغير يحرق كبدة تاع الأم تاعه تاع باباه، هذا عنده رحمة؟ هذا اللهم يا ربي احرق الكبدة تاعه كما حرق الكبدة تاع باباه ويماه. قولوا آمين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد امرأة مقتولة في الغزو فقال ما كانت هذه لتقاتل، لا تقتلوها. فإذا كان الإسلام يحترم حقوق الإنسان في أثناء وش الحرب، معناتها هذا الدين هذا عظيم، معناتها في حالة السن من باب أولى وآكد. سبحان الله العظيم. فالحرب في الإسلام حرب شريفة. ما يقولش رانا في الحرب طاق على من طاق، لا، قد تحدث أخطاء ولكن ما تكونش منهج أخطاء ممنهجة وبرمجة ومأمور بها، لا. إذن الحرب في الإسلام حرب شريفة لا يتخلى المسلم فيها عن المبادئ السامية. فالنساء والصبيان لا شأن لهم في الحرب، فيجب أن يكف عنهم. ولا تقتل المرأة إلا إذا باشرت بنفسها الحرب ولا تحمل أوزار قومها. هذا هو. المرأة إذا قاتلت تقتل، تقاتل وتقتل، لكن إذا لم تقاتل لا. ولهذا الأسلحة المدمرة والقنابل التي تلقى على المدن والقرى هذا من اختراع الرجل الأبيض، الرجل الأوروبي الذي اخترع هذا الأمر. أما الحرب في الإسلام، قاتل الذي يقاتلك، من لم يقاتلك لا تقاتل، وتحترم الروح. الروح في الإسلام محترمة، روح الإنسان. عندنا الكافر كم نوع؟ 4 أنواع. عندنا الكافر الذمي، والكافر المستأمن، والكافر المعاهد أو المعاهد، والكافر الحربي. الكافر الذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، كما المسلم يدفع الزكاة هو يدفع واش؟ الجزية. عن بعض الناس يدفع الجزية، والمسلم يدفع الزكاة يدفع الجزية. الكافر المستأمن، كافر بينه وبين ما يسكنش مع المسلمين، أراد أن يدخل بين المسلمين يعطى أمان تأشيرة، خلاص ما تمسوش، يجوزك تمسو. إذا أفسد ولا تجسس ولا مش أنت اللي تقتله، أنت تبلغ السلطات هم يقوموا به بالمصلحة. والكافر المعاهد أو المعاهد، كان حرب بين دولة المسلمين ودولة الكفار، لكن هذا دخل بعهد، إما باش يبلغ رسالة ولا باش يدير صلح، هذا يعطى عهد خلاص لا تتعرض. الكافر الحربي هو الذي بين المسلمين وبين دولته حرب معلنة، هذا هو الذي يجوز قتله وأخذ ماله وسبي نسائه وأطفاله. الروح تاع الإنسان يا جماعة راهي محترمة في الإسلام، واليوم رانا نشوف اختراق وعدم احترام للإنسان، وبعضهم يلصق هذا بالإسلام. نعم هناك من الجهال من يفعل ذلك، لكن نقدر نقول 90% إما من مخططات الكفار بأيدي بعض المسلمين، أو من مخططات الكفار وبأيديهم. إن الإسلام أيها الإخوة قد رفع حقوق الإنسان، حتى إننا نرى أن حقوق الإنسان في الإسلام هي محور مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد، كم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ 5. وشن هي؟ حفظ الدين، زين، حفظ النفس، حفظ العقل، زين، حفظ المال، حفظ العرض. هذه 5 الإسلام جعل الله تعالى التشريعات لحفظها وتنميتها والمحافظة عليها. شوف الإنسان اللي يقرأ مثل هذه الأمور غير ممكن يكون متطرف. ولهذا بعض الناس يقول الإرهاب جانا من المدارس القرآنية، الإرهاب جانا من الناس اللي يقرأوا الدين. لا، غلط. اللي يقرأ الدين ما يكونش، ما يقدرش يكون متطرف اللي يقرأ الدين. ولهذا تجد المتطرفين في الغالب تجدهم غير متخصصين في الشريعة، مش متخصص في الشريعة، قرأ علوم أخرى ثم عنده حماس وعنده عاطفة تعدين فيريد أن ينصر الإسلام. لكن نصر الإسلام أيها الإخوة لابد من العلم. أما ما نراه اليوم من انتهاك حقوق الإنسان بالعالم فشيء يندله الجابين، يندله الجابين. ما معنى يندله الجابين؟ يعني الجابين، الجبين تاع الإنسان يعرق، يندى له الجابين، هذا مثل يعني يعرق من القهر والخوف حيث نرى القتل الجماعي وتدمير المدن والمنازل فوق سكانها دون تفريق بين النساء وأطفال وشيوخ وبين محاربين ومقاتلين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمر بامرأة واحدة مقتولة في وقت الحرب فينكر هذا ويأمر بدفنها ثم يصدر قرارا وهو النهي عن قتل النساء والصبيان. كذلك المساجد أيها الإخوة، هذا الموضة الآن اللي راهي انتشرت، مساجد يديروا فيها القنابل، شيء عجيب والله. بكري الناس كي يخافوا وين يهربوا؟ كي تصلى زنزلة أهرب للجامع، في الغالب الجامع ما يطيحش ولا طاح تموت في الجامع. الآن الناس فيما في السعودية ولو يديروا عند الباب في بعض المساجد ولا أدري إلى كلها جهاز كشف المتفجرة. لا إله إلا الله، يعني بيت ربي، بيت ربي تدخله وانت خايف. أي دين هذا؟ أي عقل هذا؟ بيت ربي تجيب باش تأمن، تكون متقلق، تكون مضطرب نفسيا، وين تهرب؟ تهرب بيت ربي باش تصلي مرتاح. الآن أصبح الخوارج أو الكفار الذين ينشرون أن الخوارج هم الذين فعلوا هذا يدمرون المساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا يجب على الوالدين أن يعتنوا بأولادهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ماذا قال؟ من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، زين، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. كفار مشركين يعبدون الأصنام كانوا يحاربوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كي نشوفكم في الجامع ما ندير لكم والو، كي نشوفكم في الجامع المسجد الحرام خلاص انتم امنون. لا اله الا الله، كفار امنون اذا دخلوا المسجد. انت تدخل للمسجد تخاف ينفجر المسجد. اين الدين؟ اين العقول؟ بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم احرق مسجد الضرار. اولا هل هذا الحديث صحيح انه احرقه هدمه؟ ثانيا على فرض انه صحيح، هل احرقه وهدمه والناس فيه؟ خرجوهم المنافقين كي جاوا هذا المسلم باش يحرقوا، اثنين من المسلمين من الصحابه باش يحرقوا المسجد، واش داروا؟ المنافقين اللي كانوا داخل جروهم من رجليهم رموهم برا ما قتلوهمش وهدموا المسجد وحرقوه ان صح الحال. لهذا فهم الدين يا جماعه لازم تتبعوا العلماء فيه، ما تفهمش وحدك. كثير من الناس اليوم خاصه في الدول العربيه بحكم انهم يفهموا اللغه العربيه يعني على العموم، كثير من الاحاديث ما يروحش للشرح تاعها، يفهمها وحده. قبل يومين ولا ثلاثه اتصل بي شاب عنده اسئله وحاير هكذا، وبدا شويه يجادل شويه في الهاتف، فقال لي يا شيخ ولكن الحديث يقول كذا. قلت له يا بني انت قريت شرح الحديث؟ قال لي واضح الحديث. قلت له وين واضح؟ هاك ماكش فاهمه. قلت له انت قريت الحديث بحكم انك عربي تفهم شوية اللغة العربية، فهمت الحديث وحدك، ما تفهمش وحدك ارجع إلى العلماء كاين احاديث ما تقدرش تفهمها الا اذا رجعت الى شرحها من طرف العلماء الذين يجمعون المساله. يعني هذا يا جماعه نسال الله تعالى ان يجعلنا من امه الوسط، امه الوسط التي لا غلو فيها ولا جفاء. الجفاء ثاني ماشي مليح والغلو ماشي مليح. الجفاء هو تسيب اطلق الحاله، والغلو هو التشدد، كلاهما غير جائز. إذن هذه بعض الفوائد من غزوة حنين وغزوة الطائف وإسلام بعد ذلك أهل الطائف. كم بقي الوقت؟ ها؟ ربع ساعة. طيب نمر مباشرة إلى غزوة تبوك. لما النبي صلى الله عليه وسلم أكمل فتح مكة وانتصر في مكة وانتصر على هوازن، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل بعمرة، ثم بقي فيها بضعة أيام وأمر عليها أميرا من قباله ورجع إلى المدينة النبوية الشريفة. هذا كان في السنة الثامنة للهجرة، في شهر رجب من العام التاسع تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم. هذه أول مرة راح يكون معركة بين المسلمين والروم. وهذاك الوقت اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ كان وقت امتحان. ما معنى امتحان؟ ربي اختبر المسلمين على كان في شدة الحر، كما تقول مثلا في الصيف على بالكم درجة الحرارة في الحجاز ممكن تصل 50 درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم شحال كان في عمره؟ 62 سنة. 62 سنة أي صار صار. وكان وقت تاع الثمار تمر دبدي، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ولا يحبون الخروج من بلادهم في ذلك الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة بالذات أعلن المكان الذي سيذهبون إليه بصراحة. في الأول كان لا، في الغزوات اللي قبل كان يكني ما يقولش مثلا أرى ورايح، نجيبوا مثال أرى رايح الوهران، ما يقولش أنا رايح الوهران، وش يقول؟ يبدأ يسقسي على طريق تاع قسنطينة. قسنطينة ما هو الطريق الأقرب؟ المنافقين كي يسمعوا عن بالهم بلا رايح قسنطينة حتى يروح الوهران. هذا اسمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى ما معناتها ورى؟ استعمل التورية، ما يكذبش عليه الصلاة والسلام، عمره ما كذب عليه الصلاة والسلام، وإنما يستعمل التورية. لكن في غزوة تبوك فإنه بينها، قال هما ما رايحين لتبوك على لبعد الشقة. شحال كان من كيلومتر؟ تقريبا 900 كيلومتر، ماشي طريق سريع وفيها المقاهي والمطاعم والماء البارد، لا لا، الطريق تاع بين المدينة وتبوك مشيت هنا تمشي بالحافلة وتخاف، تشوف منا الرمل، تشوف منا الرمل، تشوف السماء كالسحاب، الشمس يعني بالسيارة بالحافلة، وكاين المحطات على البنزين، محطات الطعام، ونصلي ونتوضا ونشرب مشروبات باردة وتخاف لا إله إلا الله. جيت نشوف هذه الطريقة هذه جات من دمعة. كيف هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام مشى في 30,000 شحال؟ 30,000 30 جيش تاع 30,000 يمشون من ذاك جيهم كدية يطلعوا من ذاك يهبطوا وين من ذاك يبعدوا على الرمال الرمال واش المتحركة الصحراء فيها رمال متحركة إنسان لو يمشي حتى يأكلوا الرمل يروح لابد يديوا معهم أدلة ناس يعرفوا الطريق سبحان الله العظيم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم المكان بالضبط لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو. ما سبب هذه الغزوة؟ سبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه من الأنباط. الأنباط هذا القوم كانوا يسكنوا في حدود الروم ويجيبوا التجارة للمدينة، يجيبوا الزيت، يجيبوا. فهؤلاء الأنباط كانوا يقدمون بالزيت للمدينة، كانوا يستوردوا مستوردين. أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل لحرب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما ربي أعطاه له دولة وأعطاه له قوة كان كيسمع الناس حابين يصدموا على المدينة وش يدير هو يروح عليهم. لكن لما كان المسلمون ضعفاء ما كانوش يديروا هذا، هذا لازم نفهموها، لأنه بعض الناس كانوا يعلمونا بكري هذوك السخونين هذوك ما يعطوناش المكابح الفرانات، يجيب لك الغزوة والجهاد ويعطوك ده ما يعطيلكش الاحتياطات. شوف الاحتياطات وشنو هي، لازم نفرق بين وقت القوة ووقت الضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقتل كثير من المسلمين ويضربون ويقتلون فلا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن لما راح للمدينة يقتلوا له واحد يجهز جيشه. تعدوا على امرأة يهود ثم قتلوا رجلا فقال لهم سلموا لي الرجل، قالوا له كلنا قتلنا، فذهب إليهم بالجيش. هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع باللي الروم حابين يجوا للمدينة هو راح لهم مسناهم هو راح. وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الإنفاق وتسابق الصحابة في الإنفاق، فتبرع عثمان رضي الله عنه بألف دينار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في ثوبه ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، يرددها مرارا. هذا دليل على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بعمل عظيم، وكان المفروض الناس اللي حبوا يقتلوه كانوا يشوفوا هذا الحديث هدايا، حتى لو فرضا أنه بالك بان منه كاش خطأ أو ماشي خطأ هم يشوفوا خطأ كان يعفو عنه للأعمال الخيرة التي قام بها عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان الشهيد المظلوم. وأراد عمر أن يسابق رضي الله عنه أن يسابق أبا بكر رضي الله عنه في التصدق، فجاء بنصف ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. عمر حب يسبقه قال يمسك وما كانوا يتسابقوا ماشي على الدنيا على الفيلات، لا يتسابقوا على أعمال صالحة شي كيما اليوم واش جاري شرا سيارة شحال تسوى هذيك السيارة؟ سيارة تسوى مليار، أنا نشري تاع ثلاثة ونجوز قدامه ونضرب له منبه نصونينه كاين هذا ما كاش منافسة خاصة الأغنياء كيما قعدوا مع بعضهم تسمعوا يهضروا واحد الهضرة شحال شريت الفيلا هذيك اللي على شط البحر شريتها 5 ملايين بعد يومين ثلاثة يروح يشري واحدة أحسن ب10 ملايين بعد يعيط يقول له أروح تسقهوة شحال شريتها؟ 10 التنافس على الدنيا، أما التنافس على الدين مطلوب. شفت واحد حفظ القرآن، أحفظ 20 حزب، تحفظ 30، أحفظ 60، هكذا يجي للجامع عند الآذان، أنت تجي قبل الآذان، يخرج بعد الصلاة مباشرة تسليمة الأولى مع الإمام، تسليمة الأولى عند الباب، ها أنت لا زيد أنا أدرى تعال نزيد باش نسبقه في الجنة. هذا هو التنافس، كانوا يتنافسون. وجاء عبد الرحمن بن عوف بـ8000 درهم، وأرسلت النساء ما استطعنا من الحلي حتى النساء كانوا يشاركوا. وجاء بعض المسلمين وكانوا 7 فقراء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم معهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا وهم يبكون. وقد ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة، جاء 7 من الصحابة فقراء أرادوا أن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولما تأهب الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج قال قوم من المنافقين لا تنفروا في الحرب، فنزل قول الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وكان بعض الصحابة لكي يذهب للغزو ماذا يفعل؟ يذهب يتحامل، لما يتحامل يعني يحمل، يخدم حمال باش يجيب دراهم باش يتصدق. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، ما معنى نتحامل؟ يعني نخدم حمالين، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. إذن المنافقون دائما ما يعجبهمش العمل الطيب، إذا كان قليل يقول هذا ربي غني عنك، وإذا كان كثير يقول هذا رياء. المهم، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام عليا على المدينة، فبكى علي قال يا رسول الله أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ فرضي. قال لن استخلفك على المدينة كما استخلف موسى أخاه هارون على قومه، لكن لا نبي بعدي، ليش نبي بعدي؟ وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ريب منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، وتخلفوا هكذا ما كانش عندهم عذر. طيب، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سار في 30,000 راكب أو أكثر قاصدا تبوك في قلة من الظهر، ما كانش عندهم بزاف المراكب، فكانوا يتداولون على، وفي الطريق عطشوا فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينحروا رواحلهم ليأكلوا ويشربوا ما في كرشها من الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سندعو، فدعا الله وأنزل الله عليهم الغيث. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق بديار ثمود أمرهم أن يسرعوا وقال لهم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا أن يصيبكم مثل ما أصابك. فلما وصلوا إلى تبوك لم يجدوا أحدا هناك، الروم كسمعوا بلي الرسول صلى الله عليه وسلم جاليهم واش داروا؟ خافوا، هربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يتبعهم للشام لأن الجيش تعب، فبقي تقريبا 21 يوم 21 يوم اولا باش الجيش يستريح، وثانيا باش راني هنا اذا تولي وراني راني نسنى فيكم مروح. هذه تدل على ماذا؟ على الشجاعه. فاقام في المنطقه، ثم اتاه بعض الامراء تاع بعض المناطق، فبعضهم اسلم وبعضهم طلب السلم ودفع الجزية. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، ولما وصل تلقاه الناس والصبيان يرحبون بهم، وجاء من تخلف من أصحاب الأعذار فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، وجاء كعب وصاحبه فصرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانش عندهم عذر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا حتى يقضي الله فيكم. في قصة طويلة سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. نأخذ الآن بعض الأسئلة، كان أسئلة في الدرس. يقول هل يدخل مكان أصحاب الفيل في ترك الأرض ولا تجعل للعبادة؟ سؤال عجيب هذا، كيفاش جاك السؤال هذا؟ هاو النبي صلى الله عليه وسلم ما دارهاش، ثم الذين عذبهم الله تعالى ماشي قريش، شكون عذب؟ ها ناس براوية جاوا يهزموا على مكة، كيفاش جاك هذا السؤال هذا؟ والله عجب. قلتم في الدرس أن الذين يخطفون الأطفال يقتلون الأطفال ندعو عليهم والله يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، وماذا تقول في الذين يحمونهم ويعطلون فيهم، يعني يحمونهم ولا يسجنونهم؟ كيف هذا ثاني ربي يسلط عليهم؟ ها يا أخي تعرفني أنا ماني مع حتى واحد، ونظل نكررها. كاين بعض الناس دائما نكررها، كي نهضر على جهه لا كي نهضر على قدور، لازم تهضر على عمر. يا انا ما نتفاهم لا مع عمر ولا مع قدور، تفاهم مع الحق بصح لا لازم كي تهضر على قدور لازم تهضر على عمر. هاكو فاهميني ولا لا؟ اي كان لازم بعض الناس هاي يا اخي تعرفني انا كيما نتفكر، خلاص على تسال سؤال. دوك انا كي هضرت على هذو ما هضرتش على الاخرين، زعما نحبهم نحبوا اهل الباطل الله يهدينا. طيب سؤال هذا يقول لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم العوده الى المدينه مع العلم انه كان يحب مكه حبا شديدا؟ ها شو اللي يجاوب على السؤال؟ ها لا بيعمل قالوا فعلا قالوا تحميوني لانه لم ينسى فضل اهل المدينه، لم ينسى فضل اهل المدينه. نعم نعم، الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كي يهجروا من بلاد ما يجوز لهم في عودة وليها، أما غير الصحابة مكروه، يعني أنت هاجرت مثلا من بلاد لوجه الله وهاجرتها خليتها في سبيل الله ورحت بلاد واحدة أخرى تركتها لوجه الله لأنه فيها معاصي فيها كذا، من بعد تسقمت مكروه تعاود تولي البلاد هذيك البلاد، مكروه برا ماشي حرام. اما الصحابه هذه حاله، والرسول صلى الله عليه وسلم هذه حاله خاصه بهم، ما يجوز لهمش يوليو يرجعوا للمكه، ما يجوز لهمش. نعم يعني يجوا لمكه للعمره للحج فقط ويعاودوا يرجعوا. هل يجوز رفع الصوت بالقران في المسجد؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترفعوا اصواتكم بالقران فتزعجوا او فتؤذوا المؤمنين. كي تكون في المسجد كاين الناس معك اقرا بصوت تسمع روحك وما تاذيش الناس. امراه كبيره في السن ذهبت للحج لترجم، ما تقول ترجم، ها ما نقولوش ترجم، تقول ترمي الجمرات ترمي، وعندما كثر الزحام بقيت خافت، بقي في يدها بعض الحجاره رمتها كلها وانصرفت. نعم العلماء يقولوا واحد يكون عنده سبع حجرات ولا خمسة يرميهم ضربة واحدة، ماشي واحدة بعد واحدة، تعتبر واش واحدة، تعتبر واحدة. هذه المرأة هذه واش لازم تدير إذا ما زالها ثم هنا؟ عليها أن عليها دم، عليها الدم يعني تذبح شاة، إذا جات تبعت الدراهم ولو في أي وقت من السنة وتأمر بذبح شاة. نعم. على كل حال بالنسبة للحج يا جماعة، دائما نقول لكم الإنسان اللي يروح للحج يروح صحيح، يروح صغير ويخير الأوقات اللي ما يكونش فيها الزحام ويأخذ بالرخصة، خاصة في هذا العصر. هذا العصر هذا الحجاج كثروا، لأن الحمد لله الوسائل ولات متيسرة، الطائرات دفق، الطائرات الدفق. الحج ما نظنش أنا 2 ملايين، بالك 4 ملايين، ما نظنش 2 ملايين تاع البشر، بالك 4، لأن 2 ملايين بالك هذه رسميا واليوم مش مسجلين كثير. فلهذا اللي يروح للحج يروح صغير، ما تخليش حتى مازالك يومين باش تموت 85 سنة في عمرك تروح للحج، مش تدير انت في الحج مع الزحمة. الصغير ثم ويخاف على ربه، ثم خير الأوقات اللي ما فيهاش الزحام وما تدخلش برك، ما تتبعش برك. قال الناس مشاو منا، هايا نمشي منا. مرة كنا في المدينة أنا بعض الشباب مسجد النبوي، كنا خارجين صلينا العصر الغاش خارجين، قلت لصاحبي قلت له شوف دوك ندير يدي على الباب ونمسحها، الناس قاعد يتبعوني. قال لي والله صح ما درتهاش. مستوى ما تتبعش يا اخي، لازم تقرا قبل ما تروح للحج. واش دير؟ اقرا اقرا تعلم. الناس يشوفوا واحد جاء عند حجره مسحها هكذا، الناس قاعد يتبعوه. سبحان الله العظيم. ولهذا كاين واحد النكته، هذوك المزورين، مزورين سمعتوا من المزورين؟ يجي لك يقول لك ندعي، اش معناتها ندعي؟ يعني انا ندعي وانت قول مورايا. فهو قال لهم هايا جمع 4 ولا 5 ولا 10 بدراهم، هايا روح. هم يمشوا وصلوا قدام الباب باش يدخلوا المسجد الحرام وين كاين الكعبه، هذاك الباب واسمه باب السلام. هو حاب يقول لهم باللي هذا باب السلام، قال لهم هذا باب السلام، كاع قالوا هذا باب السلام. عم بالهم دعاء، ماشي دعاء، ويقول لكم باللي هذا واسمه باب السلام. الناس مساكين لا غير على ما يتعلموش. طيب يقال الكثير من تفسير الامام حميد بن باديس، من فضلك وجهنا للحصول عليه، اي دار نشر نشرته ووزعته. تفسير ابن كثير مليح، واش من دار نشرته؟ ما عنديش، راه موجود تفسير ابن كثير. عندي صديق والداه يضايقان عليه وعلى زوجته، وتقول له امه لازم تعطينا الدراهم، دبر راسك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. ما كيف نطبق هذا الحال؟ انت ومالك لابيك واش معناتها؟ يعني ما تروحش شارع بابك على جال دراهم. اذا بابك مثلا تسال بابك وما حبش يعطي لك ولا بدا يماطل، ما تديرلوش شوشاره. هذا معنى الحديث، ليس معنى انت ومالك لابيك واش تملك يديه لك بابك، لا، انت ومالك لابيك يعني واش يحتاج مما لا يضرك. يعني انت بابك ماشي خدام متقاعد، وانت خدام بين البيت تاعك والخدمه 60 كيلومتر، وعندك سياره، يقول لك بابك نحي لك السياره وانت ومالك لابيك. لا، شنو انت ومالك لابيك؟ يعني تعطي لباباك ما هو في حاجه اليه من غير ان تضر نفسك. هذا معنى الحديث. واش قلت انا؟ قلت كثير كثير. تفسير حميد بن باديس موجود متوفر، فاستفادوا منه ان شاء الله، متوفر في المكتبات. طيب هنا يقول لقد استفدت من الحديث الذي ذكرتموه ان الدعاء يوم الاربعاء بعد الظهر الى العصر مستجاب، وانا الحمد لله دعوت وقد رايت بشائر، والحمد لله نعمه، هذه نعمه. ما ندعينا معك ودعي لخوتك. صح. يقول هنا انا اشتغل في محطة آغا في الجزائر العاصمة، وأنا مقيم في بني تامو، فهل أعتبر مسافر؟ لا، مش مسافر. السفر شحال من كيلومتر؟ 83 كيلومتر. 83 كيلومتر كي تكون هذه المسافة دائما تديرها، أنت تعتبر مسافر. في الطريق تصلي ركعتين رباعية الظهر أو العصر أو العشاء، أما المغرب والصبح ما يتبدلوش. أما إذا كان عندك إقامتان، عندك دار مثلا في وهران دار وتخدم في البوليدة، والبوليدة تقيم فيها أسبوع كامل، عندك غرفة عندك أنت مقيم، في الطريق تقصر، أما في البوليدة ما تقصرش الصلاة، وفي وهران ما تقصرش الصلاة. أما من البوليدة للعاصمة الذي يترجح عندي أنه ليس سفر، ما هو السفر. بعض المشايخ في العاصمة يقول لك لا احنا نعتبره بليدة سفر، على خطر هما ما يخرجوش بزاف، العاصمة فيها كلش، وهذا من الأخطاء، من الأخطاء دائما ننبه عليها، ما نلزمش العاصمة يكون فيها كلش وبرا ما كان والو. ولهذا كاين هجرة، هجر وشنو؟ هجر الأرياف إلى المدن، هذا من الأخطاء. حتى في بيبليسيتي في الإعلانات كيدير لك على كاش عصير، ما يديرلكش عين صالح، عين صالح يشرب فيك العصير، لازم وين؟ في جنينة في باب الواد، هذا دير العاصمة، لا دير عين صالح، كل شيء العاصمة، كل شيء العاصمة، وهذا من الأخطاء. المهم بليدة للجزائر العاصمة ليس سفرا، ما تقصرش الصلاة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.